جديد. هيا قولوا النصر نريد. بددوا غيوم التشاؤم، شدوا أواصر التلاحم، امسحوا دموع الخسارة. فالنصر لصاحب الجدارة، لنحيل اليأس طموح، والتردد غير مسموح. فالشدة تصنع الأبطال، مع العزم لا محال. ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو. في القلب طاقة كالرياح، تدفعنا نحو النجاة. مهما أثقلنا بالجراح، شفاء يكمن في البلاء. هيا هيا هيا هيا هيا هيا بقوة من جديد. هيا هيا هيا هيا هيا قولوا النصر نريد. فالشدة تصنع الأبطال.